أن المؤذن رسول الله كان يؤذن خارج المسجد على الباب، فهذه سنة واجبة في المستحب. لا لا أنا ضعف رواه أبو داود إنسان ضعيف، لأنه عن طريق الإسحاق وقد عن عمل المبلس حديثه ضعيف لا بلس ولا في كتابه. نعم. وقالت كنت أقام من الأذان على الأذان أنا مبتدأ. ثم يكون الأذان على محل المبتدأ كما قال بلا يؤذن على صوت. ثم يكون الأذان على محل المبتدأ حتى يكون أندى للصوت. وإذا كانت منارة كما كان يقرأ الناس منارات فهو أندى والآن جاءت المكفرة الثانية فاكتفى بها الناس لأن صوتها لأن تكبيرها الصوت يبلغ الناس البعيد فلهذا اكتفى بعضهم بها أن تعود إلى المنارة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.